اخترت لكم كتب الفقه كتابا هو كتاب حديث قوم على ابواب الفقه. ليه؟ لماذا لم اختر كتاب فقه اقول؟ لان لو اخترت كتاب فقه مباشره سيكون على مذهب معين. مذهب الحنبلي على مذهب الحنفي وكلهم سادتنا شيوخنا وعلماؤنا. لكن ما نود ان نتعلم الفقه الا من المعين الصافي الاول من سنه سيد الخلق محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فقد شرحت كتبا غير هذا الكتاب، واختار او طلبة العلم مني ان اتخير كتابا بخلاف ما قد شرحته من قبل من اجل ان نستفيد جميعا. اخترت لكم كتاب نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. منتقى الاخبار هو كتاب الاصل كتاب الحديث، وهذا للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية مشهور أوي، شيخ الإسلام بن أحمد بن عبد السلام بن تيمية جده عبد السلام هو صاحب هذا الكتاب. والإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله إمام يمني، ولد سنة 1753 يعني حوالي قرن ونص، فشرح هذا الكتاب. الكتاب الأصلي اسمه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. من سيد الأخيار؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومنتقى الأخبار يعني هو انتقى بعض الأخبار والأحاديث من السنة. وجاء الإمام الشوكاني فشرح هذا الكتاب وسماه نيل الأوطار. يعني نيل الأوطار؟ الأوطار جمع وطر، والوطر يعني الحاجة. يقول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك. الوطر يعني الحاجة. فنيل الأوطار نيل يعني الحصول والاكتساب. نيل الأوطار يعني الحصول على الحاجات والحصول على الفوائد والحصول على الثمار والحصول على المطلوب من أحاديث سيد الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى عنوان الكتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن لا نشرح الشرح، وإنما نشرح المد ونستفيد استئناسا بما قاله الشوكاني رحمه الله. لأما لو نشرح الشرح سنموت قبل أن ننتهي، الله عنده العلم عز وجل. لكن احنا نشرح الاحاديث حديث نتكلم عنه بما يفتح الله به علينا سبحانه وتعالى وبما هو ضروري لا نتوسع كثيرا. وان كنا سنذكر بعض الفوائد الحديثيه واللغويه من اجل ان يستفيد طلبه العلم، ولا ننسى بعض القصص الطيب الاحكام الطيبه من اجل ان يحتاج اعمامنا واخواننا من العوام. فلا بد ان يكون الدرس في مستوى الجميع. لا يندم عليه طالب علم ان يكون في مستوى بعيد، ولا يكون عوام الناس مثلي يجلسون فلا يستفيدون لأن مستوى الكلام عالي، وإنما سيكون الكلام شاملا بفوائد لغوية وحديثية وأصولية وفقهية، والله المستعان عليه. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. دائما كتب الفقه تبدأ بالطهارة. الطهارة لفظ نسمعه كثيرا، وله بعض الكلمات المشتقة من مادة الطاء والهاء والراء. بنسمع كلمة طهارة وبنسمع كلمة طهور وبنسمع كلمة طهور وبنسمع كلمة تطهر وبنسمع كلمة طهر. خمس كلمات مشتقة من مادة الطاء والهاء والراء. ولازم طالب العلم المستبصر يكون على علم بمعاني هذه الكلمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي بعض الكلمات من هذه الكلمات في الأحاديث، فلا بد لطالب العلم أن يكون فاهما تلك الألفاظ ومؤداها. اللغة العربية يا إخواني مهمة جدا جدا جدا لدعاة الله. اللغة العربية في منتهى الأهمية. والجاهل باللغة لا يستحق أن يتصدر للدعوة إلا في الأمور البسيطة. لأن اللغة العربية هي لغة الوحي. اللغة الوحيين الكتاب والسنة. والفرق بين حركة وحركة كالفرق بين السماء والأرض. يعني تفتح المضموم أو تضم المفتوح أو تضم المكسور أو تكسر المفتوح تخرب الدنيا. يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو واحد مش فاهم معاه وقال لك إنما يخشى الله جعل ربنا اللي بيخاف، هذا كفر قولي لا تصدق. في أوائل سورة التوبة يقول الله تعالى: والله بريء من المشركين ورسوله. يعني ورسوله بريء من المشركين. فلو واحد غلط وقال ورسوله يبقى جعل الله يبرأ من الرسول كبراءة من المشركين، وجعل الرسول والمشركين في خندق. ايه الفرق؟ اللغة العربية مش هيبقى درس كل لغة، لا، بس لابد من فوائد لغوية تستفيد منها طلبة العلم والدعاة إلى الله والذين يعتبرون المناخ والمتصدرين إلى الدعوة. لابد أن يفقهوا لغة العرب، لغة القرآن ولغة السنة، ويعلموا الفروق بين اشتقاقات الكلمة الواحدة كما سنتكلم الآن عن اشتقاقات متى طهر أو ظهر، هي الطهارة والطهور والطهور والتطهر والطهر. هذه الألفاظ الخمسة لها معاني. كلمة الطهارة وكلمة الطهور بالضم وكلمة التطهر كلها بمعنى، وهي رفع النجس عن الثوب أو البدن أو الإناء أو الأرض أو المفروش أو رفع الحدث الأصغر أو الأكبر عن الإنسان. دي اسمها طهارة أو اسمها طهور أو اسمها تطهر. كل دي بمعنى واحد. يسمعون أنا بتطهر يعني بتوضأ وبغتسل. الكلب لعب جلابيتي وبغسلها بمية. يبقى أنا طهرت من التطهر أو من الطهارة أو من الطهور. أما كلمة طهور فتح الطاء يعني مادة الطهور، المادة اللي بنستعملها في الطهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم بفتح الطاء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات يحتهن بإيه؟ بالتراب. إذا النبي بيتكلم عن هنطهر بإيه؟ فتجد الحديث فيه فتح. ولو قال طهور يبقى هو بيصف عملية التطهر. إذا وجدنا اللفظ بالضم في الحديث إذا هو وصف للطهارة، وإن وجدناها بالفتح فهو الوصف لمادة الطهارة اللي هو التراب إيه؟ أو المية، ويجمع بينهما فيما قد ولغ الكلب في آنية أحدهما. إيه هو الطهر بقى؟ الطهر أعزكم الله علامة انتهاء الحيض أو النفاس عند المرأة. يقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن من الطهر. فإذا تطهرن من الطهارة والطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا الطهر هو علامة انتهاء الحيض، وهو عند النساء إما بالقصة البيضاء يعني بإفراد ينزل على المرأة في آخر أيام حيضها من الأشكال، إذا استقبلته المرأة على شاشة قطن لا يلونها، هذه تسمى القصة البيضاء، ولا يضر ما ينزل بعدها من الملون من المغبر أو المعتق أو المحمى أو المصفى، لا يضر بعدها. أو أن المرأة لا تعرف بطن القصة وإنما تعرفه بانقطاع الدم بعدد أيام الحيض. المهم العلامة التي تعودت المرأة بأنها قد انتهت حيضتها أو نفاسها هذه تسمى الطهر. إذا طهرت المرأة جاز لها أن تنوي الصيام وإن لم تغتسل. هذا الفرق بين الطهر واحدة ست ظهر قبل الفجر وتحرك الفجر أذن فما كانش بيمر تكتس كان الصيام قبل الفجر وإن كانت على غير طهارة لكن قد انقطع الدم وانتهى فتكتسب كأنها على جنابة وما أصابت الطهر من التطهر من الجنابة إلا وصيامها صحيح. أما لو أن الطهر لم يكن إلا بعد الأذان فتمسك وتنوي ولكن عليها القضاء لهذا اليوم لأنه قد تخلل اليوم شيء من الزمن لم تكن المرأة قد طهرت فيه طهرا كاملا. إذا عندنا خمس ألفاظ نحفظهم ونعرفهم: طهارة، طهور، تطهر بمعنى واحد ومعناه إزالة النجس والخبث من أجسادنا ومفروشاتنا وآنيتنا وأجسامنا أو رفع الحدثين الأكبر أو الأصغر من أبداننا. هذا هذه تم طهر أو طهر أو طهر أو طهارة. وأما الطهور بالفتح هو مادة الطهارة كالماء أو التراب. وأما الطهر هو علامة للمرأة ينتهي بها حيضها ونفاسها. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة يعني أحكام الطهارة. قال: أبواب المياه. الطهارة المطهرة بإيه؟ بالمية بالصعيد. إيه هو الصعيد؟ الصعيد تراب الأرض. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. لو في أسئلة في ورقة تجمع وبتجيني بقرأها بالأذان يعني لا بأس. في أسئلة فإني يعني أرجوكم ما نريد كلام الشكر. هذا يجعل جدل. لكن السؤال في ورقة أرد إن شاء الله لم أرد سؤال إلا أن يجاب إن شاء الله. فاللي عايز سؤال يكتبه أثناء الدرس أو يجيبه من بيته مكتوب وإن شاء الله سأجيبه بعد أثناء الدرس وأقرأه بأثناء الأذان بس عشان لو في حاجة محتاجة تكتبها. Thank you. ننتهي مع الصلاة. ولا معنا ربع ساعة نستغل شو من الإجابة ثم يقول أبواب المياه. أبواب المياه، المياه جمعنا، هذا اللفظ يدل على أنه ليس هناك نوعا واحدا من الماء، ليس هناك نوع واحد من الماء. فيقسم العلماء المياه إلى أحكام، منهم من جعل المياه ثلاثة أحكام: ماء طاهر طهارة مطلقة، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وماء نجس. وهناك من زاد عن تلك الأقسام بأدلة لا دليل عليها. والذي يترجح عندي أن الماء قسمان: ماء طاهر، وكل ماء طاهر هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. كل ماء قد ثبتت طهارته لذاته فإنه يطهر به غيره، وستأتي الأدلة على هذا. وماء النجس لا تصلح به طهارة، وأيضا سيأتي التفصيل بأن هو طاهر به النجس، هذا ما سيأتي تفصيله ولا نسبق الأحداث، وإنما نفهمها من خلال كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة، أبو هريرة هو أكثر صحابي سنسمعه في هذا الكتاب، لأنه أكثر صحابي روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر واحد من الصحابة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، رغم أنه لم يسلم إلا قبل وفاة النبي ثلاث سنوات عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أسلم شعر في نفسه أنه قد فاته خير كثير، فظل يتبع النبي كظل ليسمع منه ويقرأ. وكان أبو هريرة لا يقرأ ولا يكتب، أمي، فكان يسمع أحيانا وينسى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أسمع وأنسى، أدعو الله لي ألا أنسى لأني لا أكتب. الصحابة اللي يكتبوا يروح يذاكروا في البيت، أما أنا ما بكتبش. فقال: ابسط حجرة فكره فسفل فيه رسول الله فرح عليه الصلاه والسلام، وقال: اضمم، فضمه فصار يسمع ولا يسمع زي المسكر. المسكر اللي مسكر عليه الشريف يكف، وابو هريره ما يكفش ابدا، يسمع ولا يسمع. فصار احفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وهو على رأس سبعة من الصحابة يطلق عليهم المكثرون من الحديث، كل واحد منهم هو أكثر من ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو على رأسهم. قال فيهم القائل: سبع من الصحابة فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختال خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا. أبو هريرة أوله، سعد، وسعد بن مالك بن سنان اللي هو أبو سعيد الخدري، جابر، وجابر بن عبد الله بن حرام بن عمرو الأنصار، أنس، وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، صديقة، الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر، ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الحبر البحر ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل المعدي، وهو عالم الصحابة المعروف رضي الله عنهم أجمعين. أبو هريرة شرح ألف حديث فروى أكثر من 5000 حديث، وعلى وجه الحق 3374 حديث حفظها ورواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقطع النبي أظله لا يتركه إلا عند قضاء الحاجة أو عند دخول بيته، يعني أحد من أزواجه، وكان ينام قدام البيت. النبي يخرج الكعب حضوره عليه الصلاة والسلام، لا يتركه أبدا حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من الفقراء المعدمين الذين يمشون حفاة عراة، لا يجد إلا جزءا من القماش إزار يوالي به سرعته ومفرده، وكان يشتد جوعه ويصرع من شدة الجوع ويتكئ بكبديه على الأرض مصروعا حتى يظن الناس أنه قد شن، وما فعل به هذا إلا الجوع لأنه خشي صفقة الأسواق والترفح، ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما مات الرسول انشغل بتبليغ العلم، ولكن ظل يعمل، وجعله عمر بن الخطاب في خلافته على البحرين، وكثر ماله حتى صار من الأغنياء، وكتبت شكوى إلى عمر أن أبا هريرة البعير أصبح عنده أمور طائلة، فجاء به عمر وقال: من أين لك هذا؟ فقال: خير نتجت وأعطي تتابعت وخراج قليل لي، وأعدلني يا أمير المؤمنين. فلما أراد أن يرد قال: لا، لا أرد مكة. هذا أبو هريرة نسمعه كثيرا، اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قبيل الدوس اليماني، أصله من اليمن، لكنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حتى الموت. كانت أم أبي هريرة كانت كافرة، كل من دعاها أبو هريرة للإسلام كلما أسمعته ما يكره في رسول الله، لا أسمي أمي فتسب رسول الله. فجاء يوم أبو هريرة إلى النبي باسيا، قال: ما يأتيك يا أبو هريرة؟ قال: أمي يا رسول الله، كلما دعوتها إلى الإسلام أسمعت فيك معركة، أدعو الله أن يهدي أمي. فرفع النبي يديه وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. وعاد أبو هريرة إلى البيت في نفس اليوم، فسمع قرقرة للماء، وسمع أمه تقول: على رأسك يا أبا هريرة، ندخل عليه. فانتظر حتى وجدها قد اغتسلت، قال: ماذا يا أمي؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فعاد أبو هريرة باكيا من الفرح وقال: يا رسول الله، لقد أسلمت أمي أدعو الله أن يحبب الناس في عمري. لذلك الناس تطاع من قطر. فكانت تتكلم لي. أدعو الله أن يحبب الناس في وفي أمي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة وأمه من أحب الناس إلى الناس. بدعوة وببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله رواه الخمسة. الخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. والسنن الأربعة على الترتيب أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا ترتيبهم عند أهل السنة. أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي. اسم النسائي مش النساء بفتح النون، نسب إلى بلده نساء وليس إلى النساء، ولكن إلى النساء إلى نساء. النساء بلد وليس النساء اللي هو جمع امرأة. فيقال النسائي ولا يقال النسائي. قلنا في الماجستير في أصول الدين لو الطالب قال النسائي فأعطوه، ممكن الدكتور بعد سنة وقال أخرجه النساء. عارف أنت لو قال أخرجه النساء فأعطوه بإمتحان الشهر. فكانت تلك الملحوظات لابد أن يفهمها طلبة العلم، لابد أن يقال النسائي. أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه. خامسهم أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المسند رحمه الله تعالى. إذا قال رواه الأربعة هم الأربعة أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه. إذا قال رواه أصحاب السنن هم دول أصحاب السنن. إذا قال رواه المذكورون هم دول المذكورون. إذا قال رواه الثلاثة شيء ابن ماجه. إذا قال رواه الخمسة قلت ابن ماجه. إذا قال رواه الستة في البخاري ومسلم. إذا قيل رواه الجماعة في البخاري ومسلم وأحمد إلى هؤلاء الأربعة والسبعة. هذه ألفاظ نحتاجها في التخريج. الكلام اللي بالليل ورا الحديث. الكلام اللي بالليل ورا الحديث. متفق عليه يعني البخاري ومسلم. إلا فقط عند الإمام الشوكاني هنا بين الإمام أحمد والبخاري ومسلم أكتفي بهذا القدر. ونصلي العشاء وبعد العشاء سأجيب على الأسئلة. بعد العشاء سأجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى.